في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. هيهات من أمة الوهاب منزلنا، إذا حللنا بسيف البحر من عدن. واحتل أهلك أجيادا فليس لنا إلا التذكر، أو حظ من الحزن. لا داركم دارنا يا وهب إن نزحت نواك عنا، ولا أوطانكم وطني. فلست أملك إلا أن أقول إذا ذكرت، لا يبعدنك الله يا سكني. يا وهب إن يك قد شط البعاد بكم، وفرق الشمل منا صرف ذا الزمن. فكم وكم من حديث قد خلوت به في مسمع منكم أو منظر حسن. وكم وكم من دلال قد شغفت به منكم، متى يره ذو العقل يفتتني. بل ما نسيت ببطن الخيف موقفها وموقفي، وكلانا ثم ذو شجني. وقولها للثريا يوم ذي خشب، والدمع منها على الخدين ذو سنني. بالله قولي له في غير معتبة، ماذا أردت بطول المكث في يمني؟ إن كنت حاولت دنيا أو نعمت بها، فما أخذت بترك الحج من ثمني. فلو شهدنا غداة البين عبرتنا، لأن تغرد قمري على فنني. لاستيقنت غير ما ظنت بصاحبها، وأيقنت أن عكا ليس من وطني. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. We'll be right back.